أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة، وننقر لكم صلاة الفجر التي هي علامة على صحة الإيمان وقوة القلب وتعلقه بالله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، إن مناط فلاح العبد بل والأمة كلها هو في طاعة الله عز وجل وفي فعل الصالحات في الركوع والسجود والعبادة وفعل الخيرات، كما جاء في آخر سورة الحج في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم الآية التي بعدها والتي تبين أهمية المجاهدة، مجاهدة النفس في الله عز وجل واتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي سمانا المسلمين. وفي الصحيح أن أحد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي صلى الله عليه وسلم: سلني. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: قلت: بل هو ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. نعم إخوة الإيمان، إن الصلاة والركوع والسجود وطاعة الله تبارك وتعالى وفعل الصالحات هي أسباب للفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي أهم الأسباب لخروج الأمة من أزمتها وانطلاقها إلى عالم أرحب من السعادة والنهضة والتقدم. إخوة الإيمان، وفي القرآن الكريم شفاء للصدور وراحة للقلوب وعزة للمسلمين. تعالوا معا إخوة الإيمان نحيا في رحاب تلاوة مباركة هي خير بداية للقائنا هذا، لقاء الفجر، من الآيات 60 من سورة الحج حتى ختامها، يتلوها علينا قارئنا في فجر هذا اليوم، القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصره بالناس لرؤوف

ونعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين وبه من المقرين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهكذا إخوة الإيمان، عشنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر لآخر سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، وكانت خير استفتاح لصلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ومن آخر ما سمعنا من أوامر لله عز وجل في هذه السورة الكريمة قوله تبارك وتعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله تبارك وتعالى هو طريق النصر وطريق التمكين للمسلمين، إذ قال ربنا تبارك وتعالى في مواضع من كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهانا ربنا عز وجل عن التنازع والفرقة، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن واجب المصريين الآن بل والمسلمين أجمعين أن يعتصموا بحبل الله المتين، وأن يجتمعوا ولا يتفرقوا، وأن يعلوا مصلحة وطنهم وأمتهم على كل مصلحة حزبية أو سياسية أو دنيوية. وما أحسن قول القائل: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحاداً.